بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا شرح منظومة الرحبية في علم الفرائض. وكنا قد توقفنا بالأمس عند باب السهام، وقبله عند باب معرفة الحساب. ومما تقدر الإشارة إليه هو أن علم الميراث ينبني على حفظ القواعد وفهمها. هناك قواعد ومسائل لا بد من فهمها وحفظها، وقد تقدم ذلك في الأسبوع الماضي، وهي معرفة أنواع الإرث، الفرض والتعصيب، ومتى يرث صاحب الفرض فرضه، يعني ما هي شروط الإرث لكل فرض أو لكل صاحب فرض، أصحاب النصف وأصحاب الثلثين وأصحاب الربع وأصحاب السدس والثمن، وهكذا بقية الفروض الستة. لا بد أن تعرف شروط استحقاق كل صاحب فرض فرضه، هذا مهم جدا. كذلك لا بد أن تعرف باب التعصيب، باب التعصيب وأنواع العصابات، عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير، وأحكام كل عصبة من تلك العصابات. ثم من المهم جدا أن يعرف طالب العلم باب الحجب، يعرف باب الحجب، لأن هناك وراثا يحببون وراثا آخرين. أن تعرف من يحجب من، من يحجب من، من الذين يحجبون ومن الذين لا يحجبون، ومن الذين يحجبون ولا يحجبون، كما تقضي في القسمة الرباعية، فإن هناك أربعة أقسام: قسم يحجب ولا يحجب، وهم يحجب ولا يحجب الأبوان والولدان، يحجب ولا يحجب يعني الأب والأم والابن والبنت، هؤلاء يحجبون لكن لا يحجبون، الأبوان عفوا، الأبوان والولدان، الأب والجد، الأب والأبوان والولدان ولا يحجبون ولا يحجبون. وقسم لا يحجبون ولا يحجبون الزوجان، لا يحجبون أحدا من الميراث، وهم لا يحجبون الزوجان، فالزوج يرث فرضه نصفا كان أو ربعا، والزوجة ترث فرضها ربعا كان أو ثمنا، لكنها لا تحجب غيره. القسم الثالث يحجبون ولا يحجبون الإخوة والأم، يمكن أن يحجب لكن يحجب غيرهم لا، إخوة الأم يحجبهم سبعة: الأبوان الأصل الوارث والفرع الوارث يحجب إخوة الأم. فلو وجد ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أو أب أو جد، ستة أصناف، كل واحد من هؤلاء يحجب الإخوة الأم، يحجب الإخوة لأم. إذن هذا القسم الثالث. القسم الرابع يحجبون ويحجبون بقية الورثة، يمكن أن يحجب أو يحجب كالأخ الشقيق، الأبوان، الأب والجد، الأب والجد الأبوان والولدان. طيب قلنا القسم الأول من هم؟ يحجبون يحجبون ولا يحجبون، أين الأب والجد، أين أين أحسنت، الأم، الأم تحجب لكن حجب نقصان، والمقصود بالحجب هنا الحرمان. نعم، المقصود بالحجب حجب الحرمان. إذن الأب والأم يرث لا محالة صحيح. لكن إذا وجد أب مع جد فإن الأب يحجب الجد. إذن أبوان يولى به من؟ الأب والأم والولدان، الابن والبنت، الابن المباشر والبنت المباشرة. هؤلاء الأربعة إذا وجدوا لا بد أن يرثوا، لا بد أن يرثوا. نعم. طيب، أخذنا بالأمس مسألة الحساب، وذكرنا أن في الحساب هناك تأصيل وتصحيح ووصول، تأصيل وتصحيح ووصول. ما هو التأصيل؟ التأصيل هو استخراج أقل عدد ينقسم على فروض المسألة بلا كسر. إذا أتتك مسألة من مسائل الميراث، زوج وبنت وأخ لأم، أصحى فروض. أول شيء تعمل تكتب فرض كل صاحب على يمينه، مثلا زوج له النصف، الأخت لها النصف، هذا كارق عن زوج وأخته شقيقة، نصف نصف. طيب كم أصل المسألة؟ الأصل كم؟ اثنين. الأصل اثنين، تنظر إلى مقامات هذه الفروض، اثنين اثنين. إذا أصل اثنين، المسألة من اثنين، للزوج واحد والأخت كم؟ واحد. هذا هو التأصيل. إذا صحت المسألة من أصلها لا تحتاج إلى تصوير الحساب، وإياكم من أصلها تصح فترك تصحيح الحساب ربح. لو صحت من أصلها فقد أراحت. إذن هذا هو التأصيل. التصحيح يأتي في حالة أن يكون هناك انكسار، أن ينكسر عدد السهام مع عدد الرؤوس. فلهلك هارك وترك مثلا، ترك ثلاثة أبناء وأربعة زوجات وخمسة أعمام، العام طبعا محجوبون، وأخ شقيق. المهم ترك مجموعة من الورثة. فهنا الأصل تذكر التأصيل. بعد التأصيل يأتي ماذا؟ التصحيح. هذا التصحيح يتم بالنظر إلى النسب الأربعة. هناك أربع نسب، ينظر أولا ما بين السهام وعدد الرؤوس بالعلاقة بالنسبة الأربعة، ثم ينظر إلى رؤوس كل فريق بالنسبة الأربعة. والنسب هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. المماثلة أن تتساوى رؤوس الفريقين فأكثر، مثل هلك هارك وترك أما وخمسة أبناء، مثلا من ستة، الأم لها سدس واحد، والخمسة أبناء لهم كم؟ خمسة. طيب خمسة أسهم وخمسة رؤوس، ماذا بينهما؟ مماثلة. إذا ما يحتاج إلى تصحيح، لكل ابن سهم واحد، دي مماثلة. أن تنظر إلى رؤوس الفريق مع من؟ مع الأسهم. المناسبة التي بعد أول مداخلة هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر. مثلا المسألة فيها أربعة والتالي فيها اثنين، إن أربعة تنقسم على اثنين، أربعة اثنين باثنين، أو ستة وثلاثة تنقسم، أو ثمانية وأربعة تنقسم، ثمانية واثنين تنقسم، دي المداخلة. المسألة الثالثة أو النسبة الثالثة ما هي؟ الموافقة، هي أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء، مثلا عشرة وستة، هل بينهما مماثلة؟ لا. هل بينهما مداخلة بحيث ينقسم أكبر على أصغر؟ لا، بينهما موافقة. العشرة تنقسم إلى اثنين، عشرة اثنين بخمسة، وستة اثنين بثلاثة، إذا يحصل توافق بالنصف، توافق بالنصف. المباين هو لا يتفق الجزءان، ثلاثة وأربعة، ما في لا مماثلة ولا مناسبة ولا مداخلة، يسمى مباينة. فعند الحساب تكتب أول شيء المسألة مثلا 24 من 12 كما تقدم، ثم تنظر إلى السهام وعدد الرؤوس، تكتب الوفق، وفق السهام مع الرؤوس المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تنظر إلى تلك المثبتات، المثبتات التي نتجت من مقارنة السهام مع عدد الرؤوس، ثم تنظر إلى عدد الرؤوس مع هذه المثبتات بالنسب الأربعة. إن كانت مماثلة تختار أحد الرقمين أربعة وأربعة، خلاص من أربعة تضرب أربعة في أصل المسألة، خذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدة، إذا هناك تداخل تأخذ الزائد أربعة واثنين تشيل أربعة، هنا في اثنين في أربعة تأخذ الأربعة الزائد. وإن كانت هناك موافقة تأخذ الوفق مثلا عشرة وأربعة بينهم موافقة، فوفق العشرة خمسة ووفق الأربعة اثنين، فتضرب الوفق في الوفق، تضرب هذا في هذا ثم تضربه في أصل المسألة. أما المباينة فإنك تضرب هذه المثبتات بعضها في بعض ثم تضربها في ماذا في أصل المسألة. مر معنا ثلاث جدات وخمس بنات وعشر أعمام، هذه كلها متباينة، تضرب هذه المتباينات كلها في بعض، حاصل ضرب هذه المتباينات تضربه في أصل المسألة، فيكون هذا هو مصح المسألة. وقد أخذنا على ذلك مثالا، وكانت مصح المسألة كان من 24 أخذنا بأمس. نعم كيف بعد نعم بالنسبة للموبايل الموافقة تضرب هذا الوفق في أصل المسألة، تضرب الوفق في أصل المسألة. طيب تضرب وفق أحد في الكامل، نعم، ثم هذا الكامل هذا الناتج ضربه في كم؟ ومرة معنا أمس ضربنا يمكن خمسة في المثال حق الموافقة، ذكر المثال كان عندنا أربعة وأربعة وستة وعشرة، كان في أربعة وستة وعشرة، هذه المثبتات ما العلاقة بينها؟ موافقة. أخذنا الأربعة والعشرة بينهما توافق، ضربنا وفق الأربعة في كامل عشرة اثنين، نعم اثنين في خمسة، لحظة أخذنا الأربعة مع كم؟ الستة والعشرة، الأربعة كم وفقها؟ اثنين، اثنين في عشرة، اثنين في عشرة بكم؟ عشرين، فضرب هذا عشرين في ثلاثة وفق ستة بستين، أو وفق العشرة خمسة وفق الثلاثة كم؟ وفق ستة ثلاثة، خمسة ثلاثة بكم؟ مصطفى، تضرب في كامل كامل أربعة، خمسة في أربعة بستين، تأخذ وفق تضربه في كامل العدد الثاني. لكن باختصار من ناحية عملية أسهل من ذلك، طبعا ده كلام مقرر في الكتب، تطبيق عملي يعني في الميراث هو أسهل من ذلك بكثير، يعني كحساب المواريث أسهل من هذه النسبة الأربعة، لو عايز تقسم ميراث ممكن تقسم بدون أن تلجا لهذه النسبة الأربعة بالطريقة المعتادة، تكتب أصحاب الفروض نص ربوع ثلث ثلثين إلى آخره، دي وصل المسألة لو في عول تكتب عول المسألة، تكتب العول، هذا الذي نتج أصلا مسألة أو مصح المسألة هذا هو مجموع السهام، يعني المال مقسم على 24 سهم أو على 27 سهم، وهذا السهام مقسم على ورقة، ده شال 16 سهم من 16 سهم ده 4 أسهم 3 أسهم وهكذا، فتأتي بقيمة المال، إن كان المال مثلا ذهبا أو نقود أو كان أرضا سكنية أرض هذه الأرض قيمت بالنقد أو أمتار كذا متر، تأخذ القيمة الإجمالية تقسيمها على من أو على كم؟ على أصل المسألة، لأن أصل المسألة هو عبارة عن مجموعة السهام. الورثة معنا مقسم على 24 سهم، فلو كان أصل المسألة 24 فإن هذا يعني أن التركة مقسم على 24 سهم، لكل وارث عدد من الأسهم. البنتين عندهم 16 سهم، التركتين، العم عنده الباقي 8 أسهم، معنا التركة دي مقسم على 24 سهم، 24 كوم. البنتين عندهم 16 سهم، والعم له الباقي 8 أسهم. فلو كان المال مثلا 24 ألف جنيه، معنا البنتين عندهم كم؟ 16 ألف، والعم له 8 ألف. ده باختصار يعني خلاصة المسألة، حساب عادي، عملية حسابية عادية. طيب أخذنا أيضا بالأمس مسألة العول، وذكر أن أصول 7 أصول، 2 3 4 6 8 12 24. من هذه الأصول 3 تعول و4 لا تعول. طيب ما هي الثلاثة التي تعول؟ 6 و 12 و 24. الستة تعول إلى كم؟ 7 و 8 و 9 و 10. وال 12 تعول إلى كم؟ نعم، تعول بالإفراد إلى 17، 13، 15، كم؟ 17. وال 24 تعول عولا واحدا كم؟ 27، تعول بثمن إلى 27. بقية الأصول لا تعول، وهي الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعول. طيب نأخذ ننتقل إلى باب آخر. قبل ذلك بالنسبة للتأصيل، كما تقدم إذا أردت أن تستخرج أصل مسألة تنظر إلى الفروض. لقيت مثلا في ربع ونص، هناك هارجة عن مثلا عن زوج، عن زوجة وأخت، زوجة وأخت، كم للزوجة؟ الربع. كم للأخت؟ النصف. الباقي مثلا لابن عم. المسألة من كم؟ عندك ربع ونص، مثلا من كم؟ عندك ربع، عندك نصف، أصلا مثلا من كم؟ ربع ونص. كيف من اثنين؟ من كم؟ أربعة. أيوة. أربعة. ربع ونص أربعة. طيب مثلا فيها سدس وثلث. مثلا هالك هالك عن إخوة لأم وأم. الأم عندها كم؟ السدس. والإخوة لأم عندهم كم؟ ثلث. عندك سدس وثلث. ما هو الأصل مثلا؟ كم أصل مثلا؟ كيف ثلاثة؟ ثلاثة على ستة بكم؟ لا. عندك ثلث وسدس، عايز تطلع أصل مثلا، تعرف كم أصل مثلا؟ ستة. ستة منقسم على ثلاثة منقسم على ستة. طيب نعم، عندها سدس، الأخوة الأم يحجبوها من السدس، تبدي إلى كم؟ الأخوة الأم يحجبون الأم من الثلث إلى كم؟ فإن كان الأخوة لأمه السدس، الأم عندها السدس والأخوة الأم عندهم التلث، يبقى مثلا من كم؟ من ستة. طيب مثلا فيها التلث وربع اللي هي يعني ذكرنا مثلا عندنا هلك هالك وترك أما وزوجا، أم وزوجة، كم للأم؟ الثلث. وكم للزوجة؟ الربع. المسألة من كم؟ 12. لأن 3 و 4 بينات تبان ضرب 3 في 4 بيديك 12، قاسم المشترك الأصغر على هذين الفرضين كم؟ 12. طيب مسألة فيها نص ونص، أصلا كم؟ اثنين. مسألة فيها تلت وباقي، هلك هارجة عن أم وعم، تلت عن أم وعم ثلاثة، الأم لها واحدة ثلاثة، والعم له الباقي. طيب مسألة فيها طيب ده يكون أصلها من فيها زوجة زوجة وابن من كم؟ زوجة وابن من كم؟ ثمانية. الزوجة لها ثمن واحد على ثمانية، وابن له الباقي سبعة على ثمانية. طيب ده أصل ثمانية. طيب مثلا فيها ثمن وسدس بدون تفكير كم؟ 24. فيها ثمن بس هلك هالك وترك زوجة وأم وإخوة وإخوة الأم. الزوجة كم لها؟ لا مش إخوة الأم، وأبناء ابن عنده زوجة وأم وابن. كم للزوجة؟ الثمن. وكم للأم؟ سدس. والابن الباقي مثل من كم؟ 24. عنده ستة عندك ثمانية، بيناتهم توافق. تضرب وفق ستة ثلاثة في كامل الثاني ثمانية أبي 24، أو وفق الثمانية أربعة في كامل الفرد الثاني ستة بكم؟ ب 24. فالقاسم المشترك الأصغر على هذين الرقمين هو كم؟ 24. كي قال وثم انضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. دي الأصول التي ذكرها المؤلف. وخلنا مسائل أمس في العولة. قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طلب الاختصار في العمل بالوفق والضرب بجانبك الزلد، واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحارق. إن كان جنسا واحدا فأكثر أو أكثر فاتبعس بالحق واطرح المرى، وإن ترى الكسر على أجناسه فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر بالأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. فخذ من المماثلين واحدا، خذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين زائدا. موافق مماثلين اثنين واثنين أربعة أربعة، تأخذ واحد منهم. من المناسبين الزائد أربعة وثمانية بشيل كم؟ بشيل أربعة وثمانية، بينات شنو؟ تداخل. تقسيم الزائد أربعة، الثمانية تقسيمها كم؟ الأربعة. واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهي الطرائق. بتأخذ الزائد ووفقه تضربه في كامل الثاني. وخذ جميع العدد المباين، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهنه. مثلا ثلاثة وأربعة، أضرب ثلاثة في أربعة، ليس كلام انتهى. قال فذاك جزء السهم في المماثل، جزء السهم أحدهما في المناسب، جزء السهم ما هو؟ هو انقسام الأكبر على الأصغر، 8 على 4 على 2، قسم أكبر على الأصغر في المداخل. في الموافق تضرب كامل الموافق في وفق الثاني، مثلا عندك ثلاثة وستة بينهما، مش ثلاثة وستة، أربعة وستة في توافق، حتكون 12 لأنه وفق الأربعة اثنين في ستة 12، أو وفق الستة ثلاثة في أربعة بكم؟ 12. جزء السهم في الموبايل، جزء السهم هو مضروب العددين أربعة ثلاثة، كم جزء السهم؟ 12. قال فذاك جزء السهم فاحفظنه، جزء السهم خليه على جنب، واحذر هدية لا تزغ عنه، أن تزغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل. الجزء ده تضرب وين؟ في أصل المسألة، فوق في أصل المسألة. وأحسن من ضم وما تحصل واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من حساب الجمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا احتساب، فاقنع بما ولف فهو كافي. باب المناسخة. طيب بالنسبة للمناسخة سنختصرها في مسألتين. المناسخة نعم في أصل مسألة لما تضرب في الأصل بعدك يكون ده شنو؟ تان كل سهم تضرب في هذا النادي. كل سهم في النادي صح؟ أي نعم. بعدك يكون كل سهم معروف. لما تجمع مضروب السهام في الجزء السهم في الأصل بيجيك عدد السهام مناسب أو موافق. كم هو؟ تحتاج إلى سبورة. يعني حيكون فيها ضرب. أول حاجة بتطلع المثبتات وتطلع النسب بيناتها. سواء كان مناسبة أو مماثلة أو موافقة أو مباينة. طلعت هذا الاسم بتاع السهم بتضربه في كم؟ في كم؟ في أصل. أصل مثلا تاني كل سهم تاني كله مثلا البنتين 16 16 16 في جزء السهم ده في جزء السهم 8 في جزء السهم. لما تجمع مضروب هذه الأسهم في جزء السهم الذي تحصل بيجيك كم؟ بيجيك يساوي مضروب جزء السهم في أصل المسألة. يعني أمس في المسألة كان جانب جزء السهم 420 صح؟ 420 دي ضربناها في 24 جاءتنا 10080. تالي بعدك بشوف سهام أصحاب الخروض 16 في 420 تكتب العدد مثلا 8 في 24 تكتب العدد. لما تجمع هذه الأعداد بيجي كم؟ 10080. أي نعم. لكن كما تقدم بالأمس يعني الطريقة العادية أو البلدية جاز التعبير أسهل أسهل من هذه الطريقة. عملية حسابية نعم. لو عندك مثلا 10 أعمام بتطلع أول حاجة نسيب العشرة كم؟ تقسم على 10. أي واحد تشم تديه 1/10 من الناتج. المناسخة هي أن يموت يعني مثل مناسخة أن يموت أحد الورثة قبل تقسيم التركة. بس هرك هرك عن 7 أبناء ولم تقسم التركة فمات أحد هؤلاء الأبناء هو وارث هو وارث ومورث للمناسخة. أو يموت ابن أول والثاني وبنته وزوجة يموت عدد من الورث قبل تقسيم التركة دي اسمها مناسخة. هذه المناسخة لها حالتان. الحالة الأولى نعم هنعيد نحن اسم ما بدينا أصلا نحن أصلا ما بدينا. المناسخة لها حالتان كذا قبل حالتين عرفت المناسخة يعني شو؟ يعني ورث زوج ابن بنت أخت أخشر ده الورث. قبل أن تقسم التركة مات أحد هؤلاء الورث يعني صار وارثا ومورثا. هو وارث من الميت الأول ومن بعده يرثونه هو وارث ومورث. طيب دي مناسبة. إذا كان ورثة الميت الأول هم نفس ورثة الميت الثاني فإنك لا تحسبه في المسألة. إذا كان الذين يرثون الميت الأول هم الذين يرثون الميت الثاني فإنك لا تحسبه في التركة أصلا. مثال هلك هالك عن 7 أبناء عن 7 أبناء فمات أحد الأبناء قبل قسم التركة. طيب في هذه الحال تقسم المال على 6 أبناء ولا تحسب الابن الذي توفي. لماذا؟ لأن ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول فالمسألة بتكون من كم؟ بتكون من 6. هلك هارك وذلك 6 أبناء أو 7 أبناء وتوفي أحدهم بقوا كم؟ بقوا 6. تقول مثلا 6 المال تقسم على 6 تدي واحد شنو؟ سدس المال. واضح دي؟ هلك هارك ويحصل كثير عن زوجة وأبناء ده الشيء الغالب. إذا وفى الرجل يترك زوجته وأولاده والتركة مسلما ثم توفى الزوجة، مثلا ترك بيته، رجل عنده بيت مساحته 1000 متر، 1000 متر، عنده 10 أولاد أو بنين وبنات، الزوجة بترك فيه، ترك في هذا الرجل كم؟ الثمن، صحيح؟ توفيت قبل أن تقسم التركة، بعد ذلك قسموا البيت، فإنهم يقسمون التركة مباشرة على أبنائهم. لماذا؟ لأن ورثة الميت الأول هم نفس ورثة الميت الثاني، لأنه ممكن تورثه ثاني تعيد تورثها، كيف؟ النتيجة واحدة. يعني لو قمت بتوريث الأم أديت طرحها التمن، طلعت التمن تركته، ورث الباقي للأولاد، ثاني حتيجي تورث التمن شنو؟ للأبناء. النتيجة واحدة، في هذه الحال تلغيه، لا تحسبه، تقسم طوال عشان على الموجودين، يكون التقسيم على من؟ على الموجودين. واضح دي انت مثلا لولا؟ طيب وين قبل ممكن بالمثال تكون اوضح. المناسة لها في تعريفها ان يموت احد الورثة او الورثة قبل قسمة التركة، وهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون ورثته الميت الأول هم نفس ورث الميت الثاني نفسه، في هذه الحال يعتبر غير موجود. هلك هالك عن 7 أبناء، 7 أبناء، توفي منهم 1 أو 2 أو 3، فضل 4 أبناء مثلا، توفي 4، فضل 3 أبناء، طوال المال يقسم على 3، بتقسم المال على 3 دي. أو هلك هالك عن زوجة وأبناء، وتوفيت الزوجة قبل قسم التركة، تعمل شنو؟ تحتضر ما فيش، تقسم طوال عشان. لو قسمت على الزوجة ممكن تعمل مثلا تقول الزوجة عندها كده، الأبناء عندهم كده، تاني تقول الزوجة، أو مثلا تاني تقول الزوجة نصيبة تقسم على من؟ على أبناء. في النهاية النتيجة تكون واحدة، النتيجة في النهاية شنو؟ واحدة. دي الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، في هذه الحال تعمل مسألتين منفصلتين، مسألتين منفصلتين زي شنو؟ هلك هالك وترك 7 أبناء، توفي 1 منهم، فضل 6 أبناء، هذا الواحد له زوجة وأولاد، زوجة وابن، عنده زوجة عنده ابن. في هذه الحال تعمل مسألتين، المسألة الأولى تورث المال، الابن تورثه، بتورثه طلع نصيبه، طلع نصيبه 1000 متر، أو طلع نصيبه 700-800 متر، بيت كبير، مهم نصيب الابن المتوفي ده بيبقى 800، هذا نصيب تقسيمه على الزوجة والابن، طيب عندها 1 عندها 7، عندها 100 متر وعندها 700 متر، وهكذا لو ماتوا 2 أو 3. ولو تسلسلت بعد شوية مات ابنها والتركة تأخرت وصلت بعد 40-50 سنة، هذا ابن برضه شنو؟ برضه توفي ولو أبناء، برضه عملوا مسألة مستقلة. السعودية مثلا عنده 7 أولاد، عنده 7 أبناء، أي واحد يكون عنده 100 متر، وهكذا. ده ذاته لو مات عنده ولدين 50-50 كده. إذا مات الميت قبل قسمة التركة وكانت ورثته غير ورث الميت الأول، فإنك تعمل له مسألة مستقلة، تعمل مسألة شو؟ أول حاجة بتورث مع الجماعة، تعتبره حي، بتورثه النصيب الذي تحصل فظلوا مثلا من الأرض بيتين بقى نصيبه في مثلا أهل خارج وترك أربع بيوت أي بيت قدر الثاني ميتين وكان من أبنائه الأربعة توفي أحدهم وعنده برضه شو أولاد أول حاجة بتورث يصلي حقه البيت تقول لفلان بعد ذلك فلان شو هي رسمه وراثه وراح دي المناسبة وإن تعدد لو الميت الثالث لو بقى فيه الأول توفي والثاني توفي والثالث أيضا توفي مثلا فإنك تقيم لكل مسألة أو تقوم لكل ورثة مسألة مستقلة واضح دي طيب دي المناسخة تطبيقها بالحساب هي طول يعني يمكن حتى سبولنا مشينا لو عايزين نقسم مسألة للمناسخة في مرض جدول واحد معقدة بعض الشيء فيها تعقيد لذلك نتجاوز تطبيق المناسخة لأن فيها نسب أربعة وفيها جميع طرح قصة طويلة لكن المقصود هو الفهم العام إذا كان ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول في هذه الحال لا تعتبر وجودهم تقسم على قاعدين مثلا مثال هلك عن سبعة أبناء مات منهم ثلاثة ماتوا المال تقسمه على الأربعة الموجودين دي روحة هلك وترك زوجة وابن عنده زوجته وولده ثم توفيت الزوجة الزوجة توفيت الزوجة النصيب لمن؟ للابن النصيب للابن طيب لو العكس هلك وترك زوجة وابنا وتوفي الابن نفس الشيء بعد ذلك المال إذا هلك ترك زوجة وابن في هذا الحال تعتبر ابن غير موجود طوال تورث التركة من الأب من الزوج من الهالك إلى زوجته بشيل الروح بشيل التم التركة كلها بشيله لمن؟ للزوجة ثم الابن ترث من ابنها كم؟ الابن عنده سبعة ما هو هذا ترك زوجة وابن طيب بشيل التريد نعم تحتضر بشيل التريد لو عايز تطبيقه عمليا لو ركز المسألة دي يعني عمليا بتكون النتيجة واحدة هلك وترك بيت مساحته 300 بيت مربع مثلا تطبيق عملي وترك زوجة وابنا فمات الابن كم نصيب الأم؟ الزوجة مش هي أم ابن الزوجة كم نصيبها؟ ابتداء التمن لكن لو اعتبر ابن غير موجود هيكون نصيبه كم؟ اللي هو كم؟ 75 طيب 75 متر خلاها رجل نحن دعنا نجيب 75 دي بالطريقة العادية نعتبر ابن موجود تاني ورث شنو؟ الأم ابن طيب زوجة وكم؟ وابن عندك 300 متر مربع سبعة مش كده الأم عندها التمن لا عنده الباقي واحد كم واحد ده كم سبعة ما تمن واحد وسبعة صحيح يلا أقسم 300 على سبعة ده كم مثلا 8 ناقص كم جيب الآلة 6 في 5 نجيب الآلة ها دي فيها قصة كده خليها 300 على 8 كم قيمة التسامح الواحد 42 متر و كم؟ 42 متر و9 سم. 42 و9 سم تقريبا في واحد هذه. طيب وفي في دي كم؟ 7 ضرب لي. لا لا في 7 طيب ولا كلام احنا شوفي انا قلت 320 لو قلت 320 كويس كم تلتا 320 تلتا كم 100 108 صح دخل على جنب 100 وكم 108 وكسر المسألة 320 البيت فيه 320 متر على 8 قيمة البناء كم 40 صحيح 40 40 وهنا 7 في 40 بكم نعم 324 لا احنا نجيب 320 تلتا كم تلتا 7 107 بس انت لازم تحفظ الدرس او طيب نجيب رقم 324 كم 324 كم 108 جميل 108 دخلها على جنب التيت ده لو ورثنا الزوجة لا لحظة لحظة عندها الربع لو احتضرنا الابن غير موجود حيكون عندها شو الربع كم ربع 320 على 4 على كم 80 الربع كم 80 طيب لحد هنا واضحة طيب نيجي نقسمها بالطريقة العادية ندي الزوجة والابن بعد ذلك تاني نرجع نورث الزوجة حتبقى أم تتحول من زوجة حترث ابنها ترث ابنها الباقي طيب 320 تمنى 40 تمنها 40 والباقي الباقي يعني شيء منها 280 صحيح دي المسألة الأولى المسألة الثانية حيكون هالك هالك وترك أم أم الأم عندها ثقة عندها الترث مثلا من ثلاثة مثلا من كم من ثلاثة الأم عندها واحد والباقي لا دي بتفرق بتفرق لو قلنا هنا في ابن ثاني هنا في ابن آخر لو قلت عندنا شو إنه 7 هلك هلك وترك أما وأخ بقي هنا في أخ طيب بقي في أخ هي نفس المسألة الأخ بشيل كم 2 طيب المسألة من كم عندك كم متر 280 لا اللون مع الولدين المسح هيكون نصيبه 140 بالضبط 140 تمام من 3 140 على 3 بكم 140 على 3 كم 46 7 اها والاخ عنده كم الاخ 140 اضرب 2 بكم 96 وكسر طيب لو أنا أتأكد من أجمع 46 دي 140 مع 40 افترضت تجينا النسبة الأولى اللي هي 320 على كم؟ على 4 لكن ما قال في خطأ هذا في المثال في خطأ القاعدة العامة مفروض مجموعة يجينا في الأول لكن في خطأ في المثال ما يشكل طيب نتجاوز الأم ترث السدس الابن الأم هنا الأم ترث الثلث لأنه أخ واحد أخ واحد طيب القاعدة العامة كما تقدم لو هلك هالك وترك ورثة مات أحد هؤلاء الورثة قبل قسمة التركة إذا كان الورثة الباقون هم نفس ورثة الميت أول فإن تقسيم المال بينهم تعتبر غير موجود طيب تعتبر غير موجود المسألة الثانية إذا كان ورثة الميت الثاني هم غير ورثة الميت الأول أو هم معهم غيرهم مثلا هذا كالك وترك ابنين كويس ابنين توفي أحد هؤلاء الأبناء وعنده بنت عنده بنت حتقوم تحتضر موجودة تورث تورث ابن الميت طالع نصيبه تعلم بعدك نصيب الميت تقسمه على ورث موجودين البنت تأخذ النص والأخ اللي هو أخوه يأخذ الباقي باقي تعصيبا المناسخة باختصار هذه المناسخة طيب نقف ترك زوجي وابن طيب طيب في هذه الحال بالطريقة العادية زوجة وابن مثلا دي ومات الابن الزوجة أول حاجة بتاخذ الثمن طلع الجمع الباقي حق الابن الابن الأم ترث ترث ماذا ترث منه الثلث لأنه ما عنده ابناء لا عنده ابن إذا كان عنده ابن عنده ابن بترث الثلث ما عنده ابن بترث الثلث بيطلع الثلث ويضيف النصيبة على الثمن الذي أخرج من قبل دائما في المسائل الميراث أول حاجة بتدي أصحاب الفروض فروضهم بتدي الناس التمن والربع وتدي تطلع بعدك الباقي بيكون للعصبة لو واحد هؤلاء الباقون توفي فإن نصيبه أيضا شنو يورث طيب نفس دي لو العكس لو هلك هلك وترك الزوج وابن وماتت الزوجة المال كله لمن؟ للابن الابن يستغرق الميراث كله طيب هنا ذكر أمثلة كثيرة أمثلة في المناسخة ابن زين لا يعرف من أبيه يعرف من أمه فقط يعرفها وتعرف منه طيب المناسخة مشتق من النسخ هو الإزالة والتغيير الصراحة أن يموت الشخص فلا تخم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر طيب ولها أحوال أو حالتان أولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ويكون إرث منه كإرث من الأول يعني هلك هلك وترك 10 أبناء فمات هؤلاء من 10 8 تقسم على 2 بس قاعدين ياخذوها الباقي ياخذوا كل الميراث المثل الثاني ان يكون ورثه الميت الاول هم غير ورثه الميت الثاني في هذه الحال تعمل لكل مساله حساب خاص او تعمل لكل تركه مساله مستقله المساله الاولى تورث الميت ثم تخرج نصيبه وتقسمه لمن؟ للأحياء الباقي. قال الحال الثانية أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورث أول، لكن اختلف إرثهم، إرثهم اختلف، مثلا كانوا يرثوا مثلا زوجة كان بترث من زوجها الثمن، لكن من ابنها ترث ماذا؟ السدس، أو ترث الثلث، لم يكن عندهم أبناء أو كان معه إخوة. في هذه الحال أو ورث معه غيره، إذا اختلف طريقة الإرث، لو كانت طريقة الميراث واحدة تعتبر الميت غير موجود، لو كانت طريقة الإرث اختلفت الفرض اختلف، من نصف بقى ربع، ومن مثلا من ثلث أصبح سدس وهكذا، أو من ثمن من زوجها أخذ من زوجها الثمن، أخذ من ابنها السدس، هنا اختلف الفرض. في هذه الحال تعمل مسألة مستقلة أولية تذكر فيها جميع الورثة الأحياء والأموات، ثم تخرج نصيب الميت وتورثه لمن بعده. قال فطريق العمل أن تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث، أي واحد تعرف عنده كم، ثم تجعل للثاني مسألة وتقسمها على ورثته. دي المناسبة باختصار، هذه المناسبة باختصار. الباقي لأقرب رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. هنا سيأتي إن شاء الله في باب الرد أن الرد يرد على جميع الورثة إلا الزوج والزوجة، إلا الزوج والزوجة ليس عليهما رد. أيوه، لا يحجبون إطلاقا. مع أم يحجبوها، لكن حج بنقصان ما حج بحرمان، الكلام عن حج بالحرمان لا حج بالنقصان. إخوة الأم يحجبون أم نعم، لكن ليس حج من الكلية، وإنما حج بنقصان، من القصان من تلك السدس، لكن لا يحرمونها من الميراث بالكلية. طيب فلك هالك عنده أربع أبناء. نعم أربع أبناء دلتين واحد منهم، طيب كيف تكون هلك هالك أربع أبناء أحد هؤلاء أبناء مجنون؟ الجنون لا يحرم حقه، حقه يخرج ويعين له وصي، يعين في المحكمة وصي على هذا المجنون، يعين واحد من أخوانه أو أقاربه أو أي أحد يعين وصي على تركة هذا المجنون، يصرف عليه في الأكل والشرب والعلاج من ماله. يعني الجنون لا يحرم الميراث. وعنده أولاد يعني. أيوة. بيرث من أبوه. أيوة. مثلا هلك هالك رجل. له. له أب. له أب. أيوة. والابن ده عنده أولاد. له أب. السؤال كذا وضح سؤال أكثر. في إب. الإب توفى قبل الأب. توفى ابن قبل أبيه. أيوة. وعنده أولاد. لا يرثون، ما يرث، هلك هالك، هلك هالك وترك أبناء وأبناء ابن، مثل كذا يا هكذا، أصبر لي أصبر لي يا هكذا يا هذا، عنده أولاده وعنده أولاد ولده اللي هو مات في حياته، يعني الابن مات في حياته به خلى أولاد، ما هي هذا؟ نعم، أبناء الابن هنا يحجبون بالأبناء الأقرب، ما عنده حاجة. نعم، لا السؤال ما كذا، السؤال كالآتي، بس الرجل، رجل اسمه زيد عنده أولاد بكر وعمر وعلي، توفي علي مثلا وعنده أولاد في حياة أبيه زيد، ثم توفي زيد بعد ذلك، توفي زيد بعد ذلك، فهل أبناء علي يرثون من يدهم؟ لا، كيف؟ إذا الميت ترك أبناء فقط ولم يترك أبناء فإن أبناء الأبناء يرثون وهم نعم هم ينزلون بالأبناء ويستوي فيها أبناء العم مثل عنده 3 أولاد وماتوا 3 وعندهم أولاد الأولاد دل في بعضهم أولاد عم وتوفي جدهم يرثون فيه بيرسنا يعني الأب الجد توفي وترك أبناء وصار هؤلاء أبناء آباء كويس وتوفي أحد هؤلاء الآباء اللي هم أبناء جدنا فهل الأحفاد يرثون في جدهم نعم يرثون نصيبهم ثابتة وإن كان أبوه توفي يعني ولم يقسم التركة نصيبه ثابت لأنه مات بعد أبيه إلا إذا مات في حياة أبيه لو الأب مات في حياة جده الأحفاد ما عنده حاجة لو مات سوى سيأتي يعني كما أي نعم تحقق حياة الوارث نعم حين موت المورث يكون موجود لكن لو مات قبله بنعكس بيكون الأب هو الوارث لا يتورثان لا يتساشر أبقى والهدمة مثلا الناس في يعني في طائرة ولا في باخرة نعم غرق ما بتعرف أنه هذا هو في هذا الحال لا يتورثان أف واحد يرث الثاني لا هذا ولا ذاك لا يتورثان كيف؟ الدية خطأ نعم على الدية إذا كان أخطأ وتسبب في قتلهم عليه الكفارة عليه الدية لأن قتل خطأ وتوفى بعد خلاص الزوجة مطلقة إذا كانت مطلقة طلاق رجعي وهي في العدة ترث وإذا كان الطلاق باين لا ترث وإذا كان طلاق رجعي والعدة انقضت فإنها أيضا لا ترث يرث طبعا ابنها منه من الميت نفسه طبعا يرث أها نعم أها متى توفي الابن في حياة أبيه ما عنده حال هو أصلا ما فيش هنا كيف هنا كيف أها لا بنت العم بنت عمها ولا من الأرحام لا يعرفون طيب الله تعالى أعلم وصحبه الله أصلا كلما تعجل التقسيم أحسن وأحسن من النزاع أي ورث أخر يتعامل مشاكل لكن لو قسمت في الأول يكون في مشاكل أو لو بقيت في مشاكل يكون بسيطة وتنتهي هنا والمسألة مرد إلى يعني التسامح أو الناس يعني تتوافق والناس يعترف بالحاجة مثلا بيت واحد قاعد في بيت أبوه تزوج وسكن مع أبيه وعنده أخوان توفي الأب وأصبح هذا ساكن وعنده أولاد وأخوانه معه في البيت بعد شوية الأولاد صغار بيكبروا ويتزوجوا بعد ذا يمشوا يأجروا ويمشوا تبقى مشاكل يقول أخي إحنا نصلي في البيت نبيع البيت ولا نسكن تيجي مشاكل لو قسمت من الأول بيكون أفضل إذا ما قسمت المهم الناس تعرف يعرف أي واحد يعرف إنه عنده حق ونصر القاعد في البيت يعرف إنه قاعد في البيت ما ملكه بيد حق أخوانه، يكون عارف كده. فمتى ما تيسرت الأمور وسنحت الفرصة للتقسيم يقسم. يعني ما في حد يعني تاريخ محدد إنه بعد الوفاة تقسم التركة. لكن بعض الناس يعني محرصهم طوال وسجيده من المغادرة طوال وقسمهم. بس في حالة في الناس يقسم التركة وقبال الدفنة كونوا مباين. هنا في ناس لو مش من العناية المكثفة يكونوا بحسوا وضروا، يكون أبو لسه موت، يكون لسه بعد يكون شال الآلة حاسبة. طيب الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.